بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس الثالث والأخير من هذا المجلس المبارك الذي يوافق الأسبوع الثالث من الدورة الأولى في التعليق على جامع الإمام الترمذي الموافق للسادس عشر من شهر الله المحرم في العام 39 بعد 400 من الهجرة النبوية الشريفة. ذكرنا قبل الصلاة أن المؤلف رحمه الله تعالى ساق عددا من الأحاديث في باب ما جاء في وقت في فضل الوقت الأول من الصلاة، وذكر فيه حديث أم فروة وحديث ابن عمر وأيضا حديث علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، والأحاديث الثلاثة كلها لا تخلو من مقال. فالحديث الأول مداره على عبد الله العمري وهو ضعيف، والحديث الثاني مداره على يعقوب بن الوليد وهو كذاب، والحديث الثالث مداره على سعيد بن عبد الله الجهني وهو مجهول. فهذه الأحاديث الثلاثة في بيان فضل الوقت الأول من الصلاة كلها لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أن المؤلف قال وفي الباب عن علي وابن عمر وعائشة وابن مسعود، وكل الأحاديث التي عدها هنا قد ساقها بأسانيده، وليس من عادته أن يصنع ذلك، وإنما جرت عادة المؤلف رحمه الله تعالى أن يقول وفي الباب عن فلان وفلان، ولا يسوق إسناده بالحديث إذا ذكر ذلك. ثم ندلف وإياكم إلى باقي أحاديث الباب التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وهما حديثان. الحديث الأول عن ابن مسعود. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يعقوب بن الوليد المدني. خيبة. حدثنا قتيبة، حدثنا مروان. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يعقوب بن الوليد المدني عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوقت الأول من الصلاة رضوان الله، والوقت الآخر عفو الله. وفي الباب عن علي وابن عمر وعائشة وابن مسعود. حدثنا قتيبة قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن أبي يعفور عن الوليد بن العيزاري عن أبي عمرو الشيباني أن رجلا قال لابن مسعود: أي العمل أفضل؟ قال: سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الصلاة على مواقيتها. قلت: وماذا يا رسول الله؟ قال: وبر الوالدين. قلت: وماذا يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح، وقد روى المسعودي وشعبة والشيباني وغير واحد عن الوليد بن العيزار هذا الحديث. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن إسحاق بن عمر عن عائشة قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لوقتها الآخر مرتين حتى قبضه الله. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب وليس إسناده بمتصل. قال الشافعي: والوقت الأول من الصلاة أفضل. ومما يدل على فضل أول الوقت على آخره اختيار النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلم يكونوا يختارون إلا ما هو أفضل، ولم يكونوا يدعون الفضل، وكانوا يصلون في أول الوقت. حدثنا بذلك أبو الوليد المكي عن الشافعي. نعم، هنا المؤلف رحمه الله تعالى ذكر حديث ابن مسعود وحديث عائشة رضي الله عنهما، فيكون ذكر في هذا الباب خمسة أحاديث، وأصحها حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فحديثه في الصحيحين ومداره على الوليد بن العيزار، وقد رواه عنه عدد من أصحابه، والحديث كما ذكرت في البخاري ومسلم. والشاهد منه قال: سألت أن رجلا قال لابن مسعود: أي العمل أفضل؟ قال: سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الصلاة على مواقيتها. هذا هو الشاهد من الحديث. وقد جاء في لفظ للبخاري الصلاة على وقتها إلى نهاية الحديث، وهو أصح حديث فيما ذكره الترمذي رحمه الله تعالى، لأنه ذكر بعده حديث عائشة الذي يرويه إسحاق بن عمر عن عائشة قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لوقتها الآخر مرتين حتى قبضه الله. ومعنى ذلك أي أنه كان يصلي الصلاة في وقتها الاختياري، والوقت الآخر هو نهاية الوقت، هذا المقصود بحديث عائشة. لكن هذا الحديث لا يثبت، مداره على إسحاق بن عمر الراوي عن عائشة، وهو مجهول ولا يعرف له سماع من عائشة رضي الله تعالى عنها، فتبقى أحاديث الباب كلها ضعيفة إلا حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وقد يستدل لهذا الباب بما هو أبعد من هذا من الأحاديث الفعلية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة كما ذكر الشافعي رحمه الله تعالى بقوله: والوقت الأول من الصلاة أفضل، ومما يدل على فضل أول الوقت على آخره اختيار النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلم يكونوا يختارون إلا ما هو أفضل، ولم يكونوا يدعون الفضل، وكانوا يصلون في أول الوقت. فالذي يتبع الأحاديث يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بعد الزوال، يصلي الظهر والشمس حية ونقية ومرتفعة وبيضاء، عفوا هذا بالنسبة للعصر، ويصلي المغرب إذا وجبت الشمس وإذا غربت الشمس وإذا غابت الشمس، ويصلي الفجر بعد طلع الفجر بغلس، وهكذا إلا العشاء، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استحب تأخيرها لولا أن يشق على أمته. وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتأخير الظهر إذا اشتد الحر، فقال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. أما باقي الصلوات فكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصليها ويوقعها في أول وقتها. فهذا أو هذه الأحاديث بمجموعها دليل قوي على أن الصلاة يجب أن تكون في أول الوقت. نعم. باب ما جاء في السهو عن وقت صلاة العصر. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. وفي الباب عن بريدة ونوفل بن معاوية قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وقد رواه الزهري أيضا عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث متفق عليه، يروى عن سالم وعن نافع مولى ابن عمر رضي الله تعالى عنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذي تفوته صلاة العصر. وقوله الذي تفوته هنا عام في من فاتته صلاة العصر لعذر ولغير عذر، ولذلك بوب المؤلف هنا فقال: باب ما جاء في السهو عن وقت صلاة العصر. الذي يسهو وتفوته العصر هذا معذور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسي فليصليها إذا ذكرها. فمن يتركها عمدا فحسرته ستكون أكثر من حسرة من يتركها سهوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوت صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، أي سلب، وفقد الأهل وفقد المال، فيلحقه من الأسف عندما يرى ثواب المصلين ما يلحق من ذهب أهله وماله من الأسف، فيكون الأسف في حق العامد في ترك صلاة العصر أشد لفقده الثواب وحصول الإثم والعقاب عليه، والعلم عند الله. نعم. باب ما جاء في تعجيل الصلاة إذا أخرها الإمام. حدثنا محمد بن موسى البصري قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أمراء يكونون بعدي يميتون الصلاة، فصل الصلاة لوقتها، فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة، وإلا كنت قد أحرزت صلاتك. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وعبادة بن الصامت قال أبو عيسى: حديث أبي ذر حديث حسن، وهو قول غير واحد من أهل العلم، يستحبون أن يصلي الرجل الصلاة لميقاتها إذا أخرها الإمام ثم يصلي مع الإمام. والصلاة الأولى هي المكتوبة عند أكثر أهل العلم، وأبو عمران الجوني واسمه عبد الملك بن حبيب. نعم، هنا المؤلف رحمه الله تعالى ذكر بابا في المحافظة على صلاة الجماعة حتى ولو كانوا أو ولو كان أو كانت هذه الصلاة قد توقع في غير وقتها، كما لو كان ثمة أمير لا يحسن وقت الصلاة ويدعي المعرفة والفقه كما حصل من بعض أمراء بني أمية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر هنا أنه، وهذه من معجزاته، أنه سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها. فما الحل مع أمثال هؤلاء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أمراء يكونون بعدي يميتون الصلاة، أي يؤخرونها عن وقتها المختار، فصل الصلاة لوقتها، فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة، أي صلاتك معهم، وإلا كنت قد أحرزت صلاتك، أي حفظتها. فأنت عندما تصلي الصلاة لوحدك في وقتها، إن أوقع هذا الأمير الصلاة في وقتها كانت لك نافلة، وإن أوقعها خارج وقتها تكون قد حفظت صلاتك وأديت الصلاة في الوقت المطلوب شرعا. وهذا الحديث كما ذكرنا يدل على جمع الكلمة، أهمية جمع الكلمة وعدم الخروج برأي شاذ، وتحمل بعض الأخطاء الذي قد يترتب عليها نزاع وفرقة من أجل جمع الكلمة. طبعا المؤلف قال عن هذا الحديث بأنه حديث حسن، لأن مداره لأنه يروى عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت. وقول المؤلف هنا أنه حديث حسن يقتضي أن لا يكون هذا الإسناد قويا، والواقع أن أبا عمران عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر من شرط الصحيح. وإذا عرفنا أن شعبة قد تابع جعفر بن سليمان الضبعي في روايته عن أبي عمران، زال ما يخشى من تفرد جعفر، لأن جعفر ضعيف وتفرده يجعل الحديث أو يجعل الحديث يستحق أن يوصف بالحسن. فكأن المؤلف والله أعلم رأى أن الحديث من أفراد جعفر بن سليمان فقال عنه حسن، وكون الحديث يروى من طريق شعبة يرفع درجة الحديث من الحسن إلى الصحة، ولذلك الحديث رواه مسلم في صحيحه. نعم. باب ما جاء في النوم عن الصلاة. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي قتادة قال: ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة فقال: إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها. وفي الباب عن ابن مسعود وأبي مريم وعمران بن حسين وجبير بن مطعم وأبي جحيفة وعمر بن أمية الضمري وذي مخبر، ويقال ذي مخمر، وهو ابن أخي النجاشي. قال أبو عيسى: حديث وحديث أبي قتادة حديث حسن صحيح. وقد اختلف أهل العلم في الرجل ينام عن الصلاة أو ينساها فيستيقظ أو يذكر وهو في غير وقت الصلاة عند طلوع الشمس أو عند غروبها، فقال بعضهم يصليها إذا استيقظ أو ذكر وإن كان عند طلوع الشمس أو عند غروبها، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعضهم لا يصلي حتى تطلع الشمس أو تغرب. نعم، هذا الحديث رواه الإمام مسلم في حديث طويل في قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن صلاة الفجر، واكتفى المؤلف هنا رحمه الله تعالى ببعضه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر له النوم عن الصلاة قال إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. فأهل العلم يقولون النوم قبل دخول الوقت داخل في هذا الحديث، إذا نام الإنسان قبل دخول الوقت لأنه لم يشمله الخطاب بالصلاة بعده، فلم يكن مفرطا. ومن نام بعد دخول الوقت وتضايقه عن وقت الصلاة بمعنى أنه لم يبقى إلا ما يكفي الصلاة فهذا مفرط ولا شك. واختلفوا في من نام بعد دخول الوقت وفي الوقت متسع لم يتضايق وقت الصلاة، فقال بعضهم أنه داخل في التفريط، وقال بعضهم ما دام أن الوقت فيه متسع فذمته مشغولة بهذا الأمر وهو قادر على الإفاء به، لكنه إذا كان يضمن من نفسه أنه لا يقوم فالصحيح أنه مفرط، وإما إن كان يضمن أنه يستيقظ فليس بمفرط. ثم ذكر مسألة متعلقة بالنوم عن الصلاة والاستيقاظ في آخر الوقت وهو وقت النهي، يعني إنسان نام عن صلاة العصر واستيقظ عند الغروب، وإنسان آخر نام عن صلاة الفجر واستيقظ عند شروق الشمس. فتعلمون يعني كما جاء في حديث عقبة بن عامر 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وعند الزوال وحين تتضيف الشمس للغروب. فهذه الأوقات الثلاثة هي أوقات نهي مغلظ. هنا أهل العلم يعني الإمام الترمذي ذكر مسألة متعلقة بهذه القضية، وهو إذا استيقظ الإنسان والشمس تتضيف للغروب أو استيقظ والشمس عند طلوعها فما هو الحل؟ ذكر لأهل العلم قولان. القول الأول أنه يصلي مباشرة، وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهم، وقال بعضهم لا يصلي حتى تطلع الشمس أو تغرب، وهو قول الحنفية وجماعة من أهل العلم. وهذه المسألة راجعة لمسألة أصولية تتكرر كثيرا وهي تعارض العمومات. تعارض العمومات أن يوجد نصين في أحدهما عموم وخصوص وفي الآخر عموم وخصوص، فليس أحدهما بأولى بالتخصيص من الآخر. ومثالهما في هذه المسألة الآن بالنسبة لوقت النهي عموم في جميع الصلوات، الحديث في حديث عقبة بن عامر أو حديث أبي سعيد أو حديث أبي هريرة أو غيرها من الأحاديث عام في جميع الصلوات خاص في هذا الوقت. ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فإذا نام أحدكم عن صلاة أو نسي فليصليها إذا ذكرها. إذا ذكرها عام في الوقت أي وقت، خاص في الصلاة المنسية والصلاة التي نام عنها صاحبها. فهل نخصص عموم الوقت هناك ونخرج منه الصلاة المنسية والصلاة التي نام عنها صاحبها، أو نخصص هنا عموم الوقت ونخرج منه عند طلوع الشمس وعند غروب الشمس؟ هذه مسألة عند الأصوليين من أكبر المسائل التي تشكل على الفقهاء، ولذلك أي يعني مسألة يكون فيها تعارض عمومين تجد أن الفقهاء يختلفون فيهما، لأن أحدهما يخصص عموم أحد الدليلين بالدليل الآخر والفقيه الآخر عكسه وهكذا. طبعا يقول الإمام الشوكاني في مثل هذه القضايا ليس أحد العمومين بأولى بالتخصيص من الآخر، وتخصيص أحد العمومين تحكم، يعني من قال بهذا فإنه قد خصص أحد العمومين بدون دليل. يعني إذا قلنا أنك تصلي الصلاة بعد ما تستيقظ، لماذا؟ لأن مخصوصة من العموم بقول النبي صلى الله عليه وسلم فليصليها إذا ذكرها. وإذا قلنا أنك تنتظر حتى تغرب الشمس وحتى تطلع الشمس وترتفع لأنها مخصوصة من قوله، لأن نخصص عموم فليصلي ذكرها بقول النبي صلى الله عليه وسلم، بقول عقبة بن عامر أو بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد وغيره حتى تغرب الشمس. فهنا نحن بحاجة إلى قرينة كي نخصص أحد العمومين. نأخذ مثال آخر على السريع، يعني الآن مثلا صلاة تحية المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. قوله لا صلاة عام في جميع الصلوات، خاص في هذا الوقت. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، عام في جميع الوقت، خاص في التحية إنه ما يجلس حتى يصلي، فسواء كان في وقت نهي أو غير وقت نهي. هل نخصص وقت النهي بصلاة تحية المسجد، أو نخصص الأمر بأداء تحية المسجد ونخرج منه أوقات النهي؟ هذا تعارض العمومات، وفيه مسائل كثيرة جدا تشكل على أهل الفقه. والواجب في تعارض العمومات أن ينظر للقرائن، لا يخصص عموم ويترك آخر، لأن تخصص يعني تخصيص أحد العمومين تحكم إلا لوجود الدليل. وهذه مسألة عارضة طبعا طرحها المؤلف، لأنه جرت عادته أن يطرح في كل باب مسألة، فإذا كان الباب واضح ولا فيه اختلاف يأتي بمسألة قريبة منه كما هنا. فالحديث فيه النوم عن الصلاة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، طبعا طرح مسألة إذا ذكر أو عفوا إذا ذكر أو استيقظ وقت طلوع الشمس أو وقت غروبها، وبين الاختلاف فيه بين أهل العلم. نعم. باب ما جاء في الرجل ينسى الصلاة. حدثنا قتيبة وبشر بن معاذ قالا حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها. وفي الباب عن سمرة وأبي قتادة قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح. ويروى عن علي بن أبي طالب أنه قال في الرجل ينسى الصلاة يصليها متى ما ذكرها في وقت أو في غير وقت، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. ويروى عن أبي بكرة أنه نام عن صلاة العصر فاستيقظ عند غروب الشمس فلم يصلي حتى غربت الشمس، وقد ذهب قوم من أهل الكوفة إلى هذا، وأما أصحابنا فذهبوا إلى قول علي بن أبي طالب. نعم، هنا الحديث يرويه أبو عوانة والوضاح بن عبد الله يشكري عن قتادة بن دعامة عن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة فليصلي إذا ذكرها. طبعا هذا الحديث متفق عليه وله ألفاظ كثيرة، من نام عن صلاة، هنا قال من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها، ولذلك المؤلف عقد بابين، باب للنوم وباب للنسيان. وحديث أنس في بعض ألفاظه جاء فيه النسيان وفيه النوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض ألفاظ حديث أنس من نام عن صلاة أو نسي فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، كما عند الإمام مسلم. ثم طرح المسألة وهي مشابهة للسابقة، وأن علي بن أبي طالب ذكر أن الرجل إذا ذكر الصلاة يصليها مباشرة ولو كان في وقت نهي، أما أبو بكر ففاتته الصلاة مرة فانتظر حتى غربت الشمس ثم صلاها. وبالقول الأول أخذ الحنابلة والشافعية وإسحاق وغيرهم، وبالقول الثاني أخذ أصحاب الكوفة وهم الأحناف، يقصد أبو حنيفة وأصحابه. قال وأما أصحابنا فذهبوا إلى قول علي، المقصود بأصحابنا هنا أهل الحديث، لأن يعني كما ذكرنا أن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى ليس يعني ليس مقلدا كما يدعي البعض أنه متبع للشافعي. نعم. باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ. حدثنا هناد قال حدثنا هشيم عن أبي الزبير عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال قال عبد الله بن مسعود إن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء. وفي الباب عن أبي سعيد وجابر قال أبو عيسى حديث عبد الله ليس بإسناده بأس إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله، وهو الذي اختاره بعض أهل العلم في الفوائت أن يقيم الرجل لكل صلاة إذا قضاها وإن لم يقم أجزأه، وهو قول الشافعي. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب قال يوم الخندق وجعل يسب الكفار قريش قال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى تغرب الشمس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إن صليتها، قال فنزل بطحان فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضأنا، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. هذا حديث حسن صحيح. نعم. الحديث الأول هو حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، وعلته كما ذكر المصنف أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، وهذا الحديث ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن أربع صلوات يوم الخندق ثم صلاها متوالية مرتبة بأذان واحد وإقامة لكل صلاة. فقال الترمذي رحمه الله تعالى حديث عبد الله ليس بإسناده باس إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله. ثم قال وهو الذي اختاره بعض أهل العلم في الفوائد أن يقيم الرجل لكل صلاة إذا قضاها وإن لم يقم أجزأه، وهو قول الشافعي. واستدلوا بهذا الحديث على مشروعية ترتيب الفوائد حتى لو ضاق الوقت. يعني من أهل العلم من يرى أن الفوائد ترتب كما هي، ومنهم من يقول يستثنى من ذلك إذا خشيت ذهاب وقت الحاضرة. يعني إنسان استيقظ من النوم ولم يصلي الظهر ولم يصلي العصر، والشمس يعني متضيفة للغروب، وإذا صلى الظهر أو صلى أحد الصلاتين ستغرب الشمس، لم يبقى إلا وقتا كاف لأحد الصلاتين. فأهل العلم منهم من قال ندرك الوقت فتصلى صلاة العصر في وقتها ثم تكون الظهر قضاء، ومنهم من استدل بهذا الحديث، ولكن هذا الحديث ليس فيه دلالة لأنه ليس فيه يعني وقت ضاق عن حاضرة. على أي حال ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الآخر، وهو حديث جابر بن عبد الله وقصة عمر في يوم الخندق عندما لم يصلي العصر إلا عند الغروب، قال ما كدت أصلي العصر حتى تغرب الشمس. وقوله ما كدت داخل في باب كاد، وكاد إذا نفت أثبتت، وإذا أثبتت نفت، فهنا نفى الصلاة فهو صلى، وأثبت قال حتى تغرب الشمس، فنفيها أنها لم تغرب. فالأهل اللغة يقولون كاد إذا أثبتت نفت، وإذا نفت أثبتت. فما كدت أن أعمل كذا حتى كذا، المعنى يكون بالمقلوب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم والله إن صليتها، أي ما صليتها كما جاء في بعض الروايات، فإن هنا نافية. ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم بطحان فتوضأ وصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. فعلى قول الذين لا يرون الترتيب، يعني سبق معنا رأي الشافعية وابن المبارك الذين يقولون أن المغرب ليس لها إلا وقت واحد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا صلى العصر ثم صلى بعدها المغرب، فترك يعني إدراك الوقت من أجل الترتيب. فمثل هذا الحديث قد يستدل به على أن وقت الحاضرة قد يترك من أجل المحافظة على الترتيب، لكنه راجع لمسألة مرجوحة وهي أن المغرب ليس له إلا وقت واحد. نعم. باب ما جاء في صلاة الوسطى أنها العصر وقد قيل إنها الظهر. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي وأبو النضر عن محمد بن طلحة بن مصرف عن زبيد عن مرة الهمداني عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الوسطى صلاة العصر. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الوسطى صلاة العصر. وفي الباب عن علي وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وعائشة وحفصة وأبي هريرة وأبي هاشم بن عتبة. قال أبو عيسى قال محمد قال علي بن عبد الله حديث الحسن عن سمرة حديث حسن وقد سمع منه. وقال أبو عيسى حديث سمرة في صلاة الوسطى حديث حسن وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وقال زيد بن ثابت وعائشة صلاة الوسطى صلاة الظهر. وقال ابن عباس وابن عمر صلاة الوسطى صلاة الصبح. حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد قال قال لي محمد بن سيرين سر الحسن ممن سمع حديث العقيقة، فسألته قال سمعته من سمرة بن جندب. قال أبو عيسى وأخبرني محمد بن إسماعيل عن علي بن عبد الله بن المديني عن قريش بن أنس بهذا الحديث. قال محمد قال علي وسماع الحسن من سمرة صحيح واحتج بهذا الحديث. نعم. هذا الباب في بيان المقصود بالصلاة الوسطى ذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى حديثين. الحديث الأول ما رواه محمود بن غيلان قال حدثني أبو الوليد الطيالسي وأبو النضر وهو هاشم بن القاسم عن محمد بن طلحة بن مصرف عن زبيد وهو بن الحارث اليامي عن مرة الهمداني المعروف بمرة الطيب عن ابن مسعود قال قال صلى الله عليه وسلم صلاة الوسطى صلاة العصر. وهذا الحديث في صحيح مسلم. وذكر الحديث الآخر وهو حديث هناد عن عبده بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في صلاة الوسطى صلاة العصر. وهذا الإسناد تكلم عنه المؤلف بما لا مزيد عليه، وبين أن العلة فيه سماع الحسن من سمرة، وساق كلام ابن المديني وكلام البخاري رحمهم الله جميعا، وهو أن ابن المديني يرى أن الحسن قد سمع من سمرة، والبخاري رحمه الله تعالى يرى أنه قد سمع منه حديث العقيقة ولذلك أخرجه في صحيحه إلى آخره. وهذا طبعا في منهج الإمام المؤلف رحمه الله تعالى كثير أن يتحدث عن بعض المسائل الحديثية سواء يعني في الجرح والتعديل أو في علل الأسانيد أو في اتصالها وانقطاعها وغير ذلك من الأمور. طبعا الصلاة الوسطى أو قبل هذا سماع الحسن عن سمرة أو من سمرة فيه ثلاثة مذاهب. ما ذكرناه عن ابن المديني أنه قد سمع منه واستند أو استدل على ذلك بتصريحه بالسماع، وعندما سأله حبيب بن الشهيد بأنه قد أخذ حديث العقيقة مباشرة من سمرة، فكونه ثبت له السماع أثبته في جميع الأحوال. أما القول الآخر فذهب إليه جماعة منهم النسائي والدارقطني والبزار والبخاري وغيرهم، بأن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة، وذهب جماعة آخرون منهم شعبة وابن القطان والبرديجي وغيرهم إلى أن الحسن لم يسمع من سمرة شيئا. قال البرديجي: أحاديث الحسن عن سمرة كتاب ولا يثبت عنه حديث قال فيه سمعت. وطبعا بعض النصوص التي جاء فيها التصريح بالسماع تأولها البعض بأن الحسن يقصد أهل البصرة، خاصة في سماعه عن أبي هريرة، وأن بعضها قد يقع خطأ، وبعضهم انتقد ما روي عن ابن سيرين وحبيب بن الشهيد. الشاهد من هذا أن حديث الحسن عن سمرة في تحديد الصلاة الوسطى بأنها صلاة العصر فيه هذه العلة، ويقوم مقامه حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي ساقه المؤلف، وغير من الأحاديث كحديث علي الذي جاء فيه التصريح بأن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وحديث علي متفق عليه. وقد جاءت أحاديث كثيرة وكثيرة جدا في تحديد الصلاة الوسطى بأنها الظهر وبعضها بأنها الفجر، لكن هذه الأحاديث لا تخلو أسانيدها من مقال، وأصح ما جاء في الباب هي أحاديث التحديد بالعصر. نعم. باب ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور وهو ابن زاذان عن قتادة قال أخبرنا أبو العالية عن ابن عباس قال سمعت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وكان من أحبهم إلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وفي الباب عن علي وابن مسعود وأبي سعيد وعقبة بن عامر وأبي هريرة وابن عمر وسمرة بن جندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو ومعاذ بن عفراء والصنابحي، ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة وكعب بن مرة وأبي أمامة وعمر بن عبسة ويعلى بن أمية ومعاوية. قال أبو عيسى حديث ابن عباس عن عمر حديث حسن صحيح، وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، أنهم كرهوا الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. فأما الصلوات الفوائت فلا بأس أن تقضى بعد العصر وبعد الصبح. قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد قال شعبة لم يسمع قتادة من أبي العالية إلا ثلاثة أشياء: حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، وحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، وحديث علي القضاة ثلاثة. نعم. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى ليبين أحد أوقات النهي، وهو ما بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس، وما بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس أو حتى تغيب الشمس. وذكر فيه الحديث الذي رواه البغوي أحمد بن منيع عن هشيم بن بشير عن منصور وهو ابن زاذان الواسطي، وقد يشتبه بمنصور ابن المعتمر في أحاديث كثيرة. عن قتادة وهو ابن دعامة عن أبي العالية الرياحي عن ابن عباس، وذكر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وهذا الحديث صريح في النهي، ورد عن عدد كبير من الصحابة ساقهم المؤلف هنا، ثم قال حديث ابن عباس عن عمر حديث حسن صحيح. نعم، هذا الحديث متفق عليه، ثم ذكر الحكم الفقهي وأن أكثر الفقهاء يعملون بهذا الحديث ويكرهون الصلاة بعد طلوع الشمس حتى بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغيب الشمس، ويستثنون من ذلك الفوائت، وهو مذهب عامة أهل العلم. وأهل العلم في هذه المسألة ثلاثة أقسام، منهم من رأى أن النهي منسوخ، وهم داود الظاهري وأهل الظاهرية وابن حزم وغيرهم ومن جاء بعدهم، ومنهم من رأى أن النهي مطلق يدخل فيه جميع أنواع الصلاة، ومنهم من خصص منه ذوات الأسباب لبعض الأحاديث الواردة، وهي كما ذكرنا أنها يعني فيها شيء من تعارض العمومات، إلا أن تخصيص الوقت قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة ركعتين بعد العصر. صلاة الركعتين بعد العصر يعني قد يستدل بها على يعني جواز تخصيص هذا العموم، أو تكون قرينة لذلك، لأن العموم المخصص أضعف من العموم غير المخصص. يعني العموم اللي طرأ عليه التخصيص، يعني الفقهاء والأصوليين يقولون دلالة العموم ظنية، إلا أن العموم الذي طرأ عليه التخصيص أضعف من العموم الذي لم يطرأ عليه ذلك. ثم قال: قال علي بن المدينة، قال يحيى بن سعيد وهو القطان، قال شعبة: لم يسمع قتادة من أبي العالية إلا ثلاثة أشياء، وهي ثلاثة أحاديث. وشعبة له عناية في السماع، خاصة فيما يتعلق بقتادة، فشعبة رحمه الله يقول: كفيتكم تدليس ثلاثة، وذكر منهم قتادة، فقد أحصى رواية قتادة عن أبي العالية، وأنه لا يصرح بالسماع عن أبي العالية إلا في ثلاثة أحاديث ذكرها المؤلف هنا. نعم. باب ما جاء في الصلاة بعد العصر. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر لأنه أتاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر ثم لم يعد لهما. وفي الباب عن عائشة وأم سلمة وميمونة وأبي موسى قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن، وقد روى غير واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعد العصر ركعتين، وهذا خلاف ما روي عنه أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وحديث ابن عباس أصح حيث قال لم يعد لهما. وقد روي عن زيد بن ثابت نحو حديث ابن عباس، وقد روي عن عائشة في هذا الباب روايات روي عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل عليها بعد العصر إلا صلى ركعتين، وروي عنها عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، والذي اجتمع عليه أكثر أهل العلم على كراهية الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، إلا ما استثني من ذلك مثل الصلاة بمكة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس بعد الطواف، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم رخصة في ذلك، وقد قال به قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقد كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم الصلاة بمكة أيضا بعد العصر وبعد الصبح، وبه يقول سفيان الثوري ومالك بن أنس وبعض أهل الكوفة. نعم. هنا المؤلف رحمه الله تعالى ساق حديث ابن عباس ليبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوقع صلاة بعد العصر، وإذا كان الأمر كذلك فأن نهيه عن الصلاة بعد العصر ليس على إطلاقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يقتضي التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوقع فيه هاتين الركعتين. وذكر أن هذا الحديث يعني صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر قد جاء من رواية ابن عباس ومسلمة وميمونة وأبي موسى، ثم قال بأن حديث ابن عباس حديث حسن. نعم، حديث ابن عباس يعني مداره على عطاء بن السائب، ويرويه عن عطاء جرير ابن عبد الحميد الضبي، وعطاء بن السائب مختلط، ومن روى عنه بعد الاختلاط هم أكثر ممن روى عنه قبل الاختلاط، ومنهم جرير ابن عبد الحميد الضبي، فيبقى هذا الحديث. ضعيف، ولذلك قوله ثم لم يعد لهما هذا مناف للثابت عن عائشة، ثابت من حديث عائشة أنها تقول ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر عندي قط، وما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي إلا صلى ركعتين. فهذا الحديث يعني من رواية جرير عن عطاء بعد الاختلاط، فالألفاظ التي تخالف فيه الثابت عن عائشة وغيرها لا تكون محلا للتفقه والنظر. والمؤلف هنا كأنه أراد أن يجمع بين الأحاديث ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قضى الفائتة، يعني لم يحافظ على الصلاة، فكأنه يقول أن ذوات الأسباب تقضى حتى لو كان قضاء فائتة من النوافل. فقال قال وحديث ابن عباس أصح حيث قال لم يعد لهما، ثم استدرك فقال وقد روي عن عائشة في هذا الباب روايات، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل عليها بعد العصر إلا صلى ركعتين، وروي عنها عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس. شاهد من الكلام هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوقع هاتين الركعتين بعد العصر بالاتفاق، والراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليهما، وقد أجاب أهل العلم عن ذلك بأجوبة، ومن هذه الأجوبة أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا عمل عملا أثبته. لكن جواز قضاء الفائتة في وقت النهي لا يزال يدل عليه الدليل. من قال أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم استدل برواية عند الطحاوي أن أم سلمة قالت النبي صلى الله عليه وسلم أن أقضيهما إذا فاتتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. إلى غير ذلك من الأجوبة، ويعني كلها حولها استشكال إلا القول بأن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قلنا بجواز الصلاة يعني قضاء الفائتة اللي هي راتبة الظهر بعد العصر، فيلزمنا أن نقول أيضا بجواز قضاء فائتة الفجر القبلية، راتبة الفجر القبلية بعد الصلاة كذلك، وهذه أيضا قد ورد فيها حديث. هذا الحديث يدل بمجموع ألفاظه على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوقع هذه الصلاة في وقت النهي، ومحافظ النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصلاة شيء، وكونها راتبة الظهر شيء آخر. يعني كونه راتبة الظهر وحافظ عليه وصلىها النبي صلى الله عليه وسلم في وقت النهي لما شغل عنها يدل دلالة على أن هذا العموم مخصوص بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء هذه الصلاة الفائتة النافلة فيه، فهذا يضعف العموم. وتكون ذوات الأسباب كما ذكر المصنف هنا رحمه الله تعالى صلاة بمكة، يقصد ركعتي الطواف. ركعتي الطواف جاء فيه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد المطلب لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. هنا أيضا هذا دخل في باب العمومات، يعني تعارض العمومات بخلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم. على أي حال هذه مسألة من المسائل الشائكة التي يكثر فيها الكلام. نعم. باب ما جاء في الصلاة قبل المغرب. حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة لمن شاء. وفي الباب عن عبد الله بن الزبير قال أبو عيسى حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن صحيح. وقد اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قبل المغرب، فلم ير بعضهم الصلاة قبل المغرب. وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يصلون قبل صلاة المغرب ركعتين بين الأذان والإقامة. وقال أحمد وإسحاق إن صلاهما فحسن، وهذا عندهما على الاستحباب. نعم. جاء في الصحيح أيضا حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا، طبعا عن عبد الله بن مغفل قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب ثلاثا، ثم قال في الثالثة لمن شاء خشية أن يتخذها الناس سنة. والقول بأن الأمر بالصلاة قبل المغرب منسوخ لا دليل عليه، والآثار في النهي لا ترقى لمعارضة هذه النصوص الثابتة، يعني حديث عبد الله بن مغفل الأول أيضا متفق عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة يشمل المغرب وغيرها، لكن الشافعية وغيرهم الذين رأوا أن وقت المغرب لا يتحمل أن يصلى فيه نافلة قبله، لأنهم يرون أن وقت المغرب مباشرة بعد الغروب، فأجابوا عن هذه الأحاديث بعدة أجوبة، ومنها آثار عن الصحابة، بعض الصحابة لا يرى ذلك، لكن كل هذه الأحاديث وهذه الآثار معارضة للنصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عن أنس في الصحيحين قال كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب. فالصلاة قبل المغرب ثابتة من فعل الصحابة وبإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في الصحيحين، ثابتة من أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما حصل الإشكال لأن بعض الصحابة لم يكن يعلم بهذا، وكان ينكر أن يكون للمغرب أو يكون قبل المغرب وقت للتنفل، لأن وقت المغرب قصير. نعم. باب ما جاء في من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس. حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وفي الباب عن عائشة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وبه يقول أصحابنا الشافعي وأحمد وإسحاق، ومعنى هذا الحديث عندهم لصاحب العذر مثل الرجل ينام عن الصلاة أو ينساها فيستيقظ ويذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها. نعم، هذا الحديث متفق عليه، يعني يروي زيد بن أسلم عن جماعة أبي هريرة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك من الصبح ركعة أي ركعة كاملة يعني بركوعها وسجودها. ويستدل بعض الفقهاء بهذا الحديث على أن الجماعة تدرك بركعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا في حديث آخر وقد يكون متفرع عن هذا الحديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وكما ذكرت قد يكون هذا الحديث يروى عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وأبو سلمة أحد الرواة عن أبي هريرة لهذا الحديث اللي هو حديث من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، فقد يكون رواية بالمعنى لهذا الحديث. على أي حال، المقصود بإدراك الركعة أن من أدرك ركعة سواء من العصر أو من الصبح فقد أدرك، لا يفهم من هذا أنه يكتفي بهذه الركعة وأنه قد أدرك العصر وأدرك الصبح، وهذا بالإجماع يفهم أنه قد أدرك الوقت وليس الركعة. ومع أن هذا الحديث صريح في هذه المسألة، إلا أن الأحناف يقولون بأن الصلاة تبطل إذا طلعت الشمس أو غربت، يعني إنسان يصلي العصر فغربت الشمس حتى لو لم يبقى من الصلاة إلا جزء يسير بغض النظر هل أدرك ركعة أو أكثر أو أقل، ونفس الكلام في صلاة الصبح، وقالوا عملا بحديث النهي، ولهم تأويلات في ذلك يعني تعارض الأدلة الصريحة. الحديث كما ذكرنا متفق عليه. قال وفي الباب عن عائشة، حديث عائشة أيضا رواه مسلم بمعنى حديث أبي هريرة، ثم ذكر رحمه الله تعالى قال وبه يقول أصحابنا الشافعي وأحمد، وهذه تفسير لقوله هذا قول أصحابنا، فذكر أن أصحابهم أهل الحديث، ودائما يحتفي الترمذي بأهل الحديث، أهل الرأي يسميهم أهل الكوفة أو غير ذلك، أما أهل الحديث فيذكرهم بأسمائهم حتى لو كانوا من الكوفة، فلما يأتي لسفيان الثوري يذكر باسمه إذا كان له رأي في مسألة من المسائل، أما غيرهم فلا يحتفي بهم كثيرا، ويذكر يعني من أهل الحديث من له عناية بالفقه سواء كان له أتباع أو لم يكن كذلك. فيقول هنا وبه يقول أصحابنا الشافعي وأحمد وإسحاق، ومعنى هذا الحديث عندهم لصاحب العذر في الرجل ينام عن الصلاة أو ينساها فيستيقظ ويذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها. ولذلك حكى بعضهم الاتفاق على أنه لا يجوز أن يبقى الإنسان أو يترك الإنسان الصلاة حتى لا يبقى من الوقت إلا مقدار ركعة، مع أنه بالاتفاق أن من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، لكنه محمول على من له عذر، سواء كان هذا العذر نسيان أو نوم أو سهو أو نحوه. تفضل. باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر. حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. قال فقيل لابن عباس ما أراد بذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. وفي الباب عن أبي هريرة قال أبو عيسى حديث ابن عباس قد روي عنه من غير وجه، رواه جابر بن زيد وسعيد بن جبير وعبد الله بن شقيق العقيلي، وقد روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا. حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف البصري قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. قال أبو عيسى وحنش هذا هو أبو علي الرحبي، وهو حسين بن قيس، وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه أحمد وغيره. والعمل على هذا عند أهل العلم ألا يجمع بين الصلاتين إلا في السفر أو بعرفة، ورخص بعض أهل العلم من التابعين في الجمع بين الصلاتين للمريض، وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم يجمع بين الصلاتين في المطر، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق، ولم ير الشافعي للمريض أن يجمع بين الصلاتين. نعم، الجمع بين الصلاتين اختصره المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب، وذكر فيه حديثين. الحديث الأول ما رواه الناد بن السريع عن أبي معاوية محمد بن خازم عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس ما أراد بذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. هذا الحديث عن ابن عباس روي من طرق كثيرة وبألفاظ مختلفة، وإذا اعتبرنا أن هذه الألفاظ هي عبارة عن حديث واحد فمثل هذا الحديث قد لا يسلم يعني من كلام، وقد يكون المقصود بها عدة أحاديث حدث بها ابن عباس رضي الله تعالى عنه. الشاهد من قوله هنا جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر وبين المغرب، بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة. الجمع في السفر وفي الخوف وردت به الأحاديث، وجاء أيضا في القرآن ما يدل عليه. أما الجمع في المطر وفي المرض فهو محل إشكال، واستدل من يرى الجمع بالمطر وهم الشافعية والحنابلة وإسحاق وغيرهم ببعض ألفاظ الحديث. الحديث إما أن يأتي من غير خوف ولا مطر، أو يأتي من غير خوف ولا سفر، لكنه لا يأتي بهذه الثلاث، لا يأتي بالثلاث من غير خوف ولا مطر ولا سفر. فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن كلمة مطر شاذة، وذهب آخرون إلى أن ثابتة في الحديث وأنها دليل على مشروعية الجمع في المطر. على أي حال هذا الحديث أشكل على أهل العلم، وقد يعني ذكروا له تخريجات كثيرة، منها أن المقصود بالجمع يعني غير النقد الحديثي، الفقهاء يرون أن المقصود بحديث ابن عباس هنا الجمع الصوري، وأن ابن عباس أخر الظهر إلى قبيل وقت العصر ثم صلاها، فلما انتهى من الصلاة دخل وقت العصر فصلاها، ثم انتظر إلى قبيل خروج وقت المغرب فصلى المغرب، فلما انتهى من صلاته إذا بوقت العشاء قد دخل فصلى العشاء. فصورته هنا أنه قد جمع بين النبي صلى الله عليه وسلم، صورة عمل النبي صلى الله عليه وسلم وأنه جمع بين الصلوات. فهذا الحديث قد يعني وهذا التخريج قد جاء ما يدل عليه، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب بأمته أو بالناس فنزل صلى الظهر والعصر ثم أتم خطبته ثم نزل صلى المغرب والعشاء، هذا قد يكون فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استغل أكبر قدر من الوقت. الشاهد أن هذا الكلام، أن هذا الحديث مشكل، وأن أهل العلم متفقون على أن الجمع في الحضر لا يشرع إلا لسبب، والسبب إما أن يكون خوف أو مطر أو مرض، واتفقوا على الخوف واختلفوا في المطر والمرض. هنا المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أن الشافعي لا يرى الجمع للمريض، ومن يرى مشروعية الجمع للمريض قالوا بأن الآية قارنت المسافر بالمريض في رخصة الفطر في رمضان وفي رخصة التيمم، فكأنهم قاسوها أيضا، رخصة الجمع قاسوها على رخصة التيمم ورخصة الفطر في رمضان. أما المطر فدليله صريح، وبه يقول جماعة يعني من أهل العلم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث ابن عباس الآخر: من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من الكبائر. وبين المؤلف رحمه الله تعالى أن مداره على حنش الرحبي وهو ضعيف، ضعفه أحمد، أحمد قال فيه متروك. وهذا الحديث يعني يروى عن عدد من الصحابة موقوفا كعمر وغيره، فقد يكون دخل على هذا الراوي من أحد هذه الروايات. نعم. باب ما جاء في بدء الأذان. حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه قال: لما أصبحنا أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالرؤيا، فقال: إن هذه لرؤيا حق، فقم مع بلال فإنه أندى أو أمد صوتا منك، فألقي عليه ما قيل لك ولينادي بذلك. قال: فلما سمع عمر بن الخطاب نداء بلال بالصلاة خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجر إزاره وهو يقول: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي قال. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد، فذلك أثبت. وفي الباب عن ابن عمر قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن زيد حديث حسن صحيح، وقد روى هذا الحديث إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق أتم من هذا الحديث وأطول، وذكر فيه قصة الأذان مثنى مثنى والإقامة مرة. وعبد الله بن زيد هو ابن عبد ربه ويقال ابن عبد رب، ولا نعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يصح إلا هذا الحديث الواحد في الأذان. وعبد الله بن زيد بن عاصم المازني له أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو عم عباد بن تميم. حدثنا أبو بكر بن أبي النضر قال حدثنا الحجاج بن محمد قال: قال ابن جريج: أخبرنا نافع عن ابن عمر قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: اتخذوا قرنا مثل قرن اليهود. فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر. نعم. باب الأذان. ذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن زيد الذي أري الأذان، وذكر رواية مختصرة له، لكنه أشار إلى أن هذا الحديث يروى عن ابن إسحاق بأتم من هذا، فذكر أن إبراهيم بن سعد الزهري يروي الحديث عن ابن إسحاق بأتم من هذا، وهي الرواية التي أخرجها الإمام أبو داود رحمه الله تعالى، ذكر فيها تفصيل الأذان وأنه مثنى مثنى، وسرد الأذان في الحديث كاملا والإقامة كاملة. وفي هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: قم مع بلال فإنه أندى أو أمد. المقصود بأندى أي أحسن وأعذب صوتا منك، وقد تأتي بمعنى أرفع وأطول، إلا أن شك الراوي حين قال أو أمد ينفي المعنى الآخر، ويكون المقصود بأندى أي أحسن وأعذب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حديث عبد الله بن زيد حديث حسن صحيح، وهذا بناء على تصحيح المؤلف لحديث ابن إسحاق رحمه الله تعالى. ثم تكلم عن عبد الله بن زيد وهو ابن عبد ربه صاحب الأذان، وقال أنه لا يصح له غير هذا الحديث بخلاف عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، فإن له أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال وهو عم عباد بن تميم، لأن عباد بن تميم هو الذي يروي عن عبد الله بن زيد، فإذا جاءك في الإسناد عن عبد الله بن تميم عن عبد الله بن زيد فاعلم أنه المازني وليس صاحب الأذان. فهنا المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يبين من هذا الحديث متى بدأ الأذان الذي بهذه الصفة، ومتى شرع، أنها رؤيا كانت في المدينة، أريها رجل من الصحابة يقال له عبد الله بن زيد، وكذلك أريها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. ثم ذكر الحديث الآخر الذي يرويه أبو بكر بن أبي النضر عن الحجاج بن محمد المصيصي الأعور عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن نافع عن ابن عمر في قصة المسلمين حينما قدموا المدينة، فكانوا يتحيلون وقت الصلاة، وبعضهم قال نتخذ ناقوسا كناقوس النصارى، وبعضهم قال نتخذ قرنا كقرن اليهود. قال فقال عمر أولا تبعثوا رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة. وهذا الحديث تفسيره يختلف عن تفسير الحديث الآخر، ليس متمما له، وإنما أن الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم معهم كانوا في بداية الأمر ينادون بالصلاة بنداء يختلف عن الأذان، يعني هم لما اختلفوا هل يتخذون ناقوسا أو قرنا أشار عليهم عمر أن يبعثوا رجلا ينادي نداء عاما. قد جاء عند ابن سعد في الطبقات عن سعيد بن جبير فيما أذكر مرسلا أنهم كانوا ينادون بالصلاة، الصلاة جامعة فيحضر الناس إذا جاء وقت الصلاة. قال المؤلف عن حديث عمر حديث حسن صحيح غريب، والحديث في البخاري ومسلم. نعم. باب ما جاء في الترجيع في الأذان. حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة قال أخبرني أبي وجدي جميعا عن أبي محذورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقعده وألقى عليه الأذان حرفا حرفا. قال إبراهيم مثل أذاننا. قال بشر فقلت له أعد علي، فوصف الأذان بالترجيع. قال أبو عيسى حديث أبي محذورة في الأذان حديث صحيح، وقد روي عنه من غير وجه، وعليه العمل بمكة وهو قول الشافعي. حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا عفان قال حدثنا همام عن عامر الأحول عن مكحول عن عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وأبو محذورة اسمه سمرة بن معير، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا في الأذان، وقد روي عن أبي محذورة أنه كان يفرد الإقامة. نعم. الأذان الأول الذي روي عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه هو يسمى أذان بلال بتفصيله الوارد في رواية أبي داود وغيره، وثمة أذان آخر له صفة أخرى يسمى أذان أبي محذورة وهو الأذان بالترجيع. ذكر فيه المؤلف هنا حديث أبي محذورة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان وألقاه عليه حرفا حرفا. قال إبراهيم أحد أحفاده مثل أذاننا. قال بشر الراوي عن إبراهيم فقلت له أعد علي، فوصف الأذان بالترجيع. المقصود بالترجيع إعادة الشهادتين بصوت عالي بعد ذكرهما بصوت منخفض، فيقول المؤذن الله أكبر 4 مرات، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله بصوت منخفض، ثم يعيد هذه 4 مرة أخرى بصوت عال، ولذلك يكون أذان ابن محذورة قد زاد على أذان بلال بأربع كلمات، بأربع كلمات. أذان بلال 15 كلمة، أذان أبي محذورة 19 كلمة بهذه الزيادة. قال: حديث أبي محذورة في الأذان حديث صحيح، وقد روي من غير وجه، وعليه العمل بمكة، وهو قول الشافعي. نعم، روي بألفاظ كثيرة وطرق مختلفة، وهذا الحديث أصله عند مسلم رحمه الله تعالى، وقد أخذ الإمام أحمد بأذان بلال 15 كلمة، الأذان الذي هو مشهور الآن عندنا، وأخذ الشافعي رحمه الله تعالى بأذان ابن محذورة 19 كلمة، ومالك كذلك أخذ بأذان ابن محذورة، لكنه جعل التكبير في أوله بالتثنية وليس بالتربيع. التكبير في أول الأذان جعله اثنتين، فيكون 17 كلمة، أذان بلال 15 وبالترجيع 19، وبتثنية التكبير في أوله يكون 17 كلمة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى رواية أخرى تبين حديث أبي محذورة أو تبين صفته، كما ذكرنا أن حديث أبي محذورة قد روي على أوجه كثيرة وبألفاظ مختلفة. فهنا هذه الرواية يقول فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 أو 19 كلمة، والإقامة 17 كلمة. الإقامة كأذان بلال بدون الترجيع 17 كلمة، يعني الأذان 15 كلمة أذان بلال وليس فيها ترجيع، تبقى 15 كلمة، فإذا زدنا عليها قد قامت الصلاة مرتين أصبحت 17 كلمة. إذن إقامة ابن محذورة تزيد على أذان بلال بقد قامت الصلاة مرتين. وبهذا قال أبو حنيفة قال أبو حنيفة بإقامة ابن محذورة 17 كلمة، وأما الشافعي فالإقامة عنده 11 كلمة، لأنه يرى إفراد الإقامة بخلاف أبي حنيفة. والإقامة عند الشافعي كإقامة بلال، الإقامة عند الشافعي 11 كلمة على إقامة بلال. جاء في حديث أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة كما سيأتي. نعم. باب ما جاء في إفراد الإقامة. حدثنا فعند أحمد والشافعي الإقامة بالإفراد سوى التكبير في الأول وقد قامت الصلاة كما لا يخفى، وأما مالك فيفرد الإقامة فتكون كلماتها 10 حتى قد قامت الصلاة، يقولها مرة واحدة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. مالك عنده الإقامة 10 كلمات، يزيد عنه أحمد والشافعي بتكرار الإقامة، استنادا على أن بعض الروايات عن أنس قد جاء فيها إلا الإقامة. أما تثنية التكبير فهم متفقون عليه، قد ذهب جماعة من أهل العلم كالإمام بن حجر وقبله النووي وغيرهم إلى أن قول الله أكبر الله أكبر هي عبارة عن كلمة واحدة، لأنه في التربيع تثنى، فإذا جمعت، إذا قلت الله أكبر الله أكبر بنفس واحد ثم قلت الله أكبر الله أكبر مرة أخرى كأنها كلمتان، فتكون أيضا في الإقامة إفراد، وتكون في الأذان تثنية، فيكون الحديث مضطردا، يعني حديث أنس القادم أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، فيكون استثناء إلا الإقامة استثناء صحيح، وهو الذي عليه وهو الموافق لما عليه العمل. ويبقى إشكال في أن الإقامة فيها في أن الأذان فيه التكبير في الأخير مرتين، وهذا إفراد يتنافى مع الشفع في الأذان، قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى: يشرع أن يفرد التكبير في آخر الأذان، يعني بداية التكبير تكون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وفي الأخير لا، تقول الله أكبر ثم تأخذ النفس وتقول الله أكبر، فتكون كلمة الله أكبر محسوبة بكلمة والأخرى محسوبة بكلمة، بخلاف بداية الأمر تكون كل تكبيرتين عبارة عن كلمة واحدة. وبهذا التفسير تطرد الأحاديث. نعم. باب ما جاء في إفراد الإقامة. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي ويزيد بن زريع عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. وفي الباب عن ابن عمر قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح، وهو قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. نعم، هذا سبق بيانه. نعم، تفضل. باب ما جاء أن الإقامة مثنى مثنى. حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عقبة بن خالد عن ابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن زيد قال: كان أذان رسول الله صلى الله عليه وسلم شفعا شفعا في الأذان والإقامة. قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن زيد، رواه وكيع عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عبد الله بن زيد رأى الأذان في المنام. وقال شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن زيد رأى الأذان في المنام، وهذا أصح من حديث ابن أبي ليلى. وحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من عبد الله بن زيد. قال بعض أهل العلم: الأذان مثنى مثنى والإقامة مثنى مثنى، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأهل الكوفة. قال أبو عيسى بن أبي ليلى، وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، كان قاضي الكوفة ولم يسمع من أبيه شيئا إلا أنه يروي عن رجل عن أبيه. نعم، عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من أبيه كما ذكر الترمذي. وهنا قد أدخل بينه وبين أبيه عمرو بن مرة المرادي. على أي حال، هنا الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قد ساق حديثا في شفع الإقامة، وهو حديث عبد الله بن زيد. وقد سبق معنا حديث عبد الله بن زيد أنه هو حديث بلال وليس فيه شفع، بل جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلال أن يوتر الإقامة، ليس فيه شفع للإقامة. المؤلف رحمه الله تعالى، طبعا هذا الحديث أخذ به سفيان وابن مبارك وأهل الكوفة، الأحناف وحنيفة وأصحابه كلهم يعني يقيمون بإقامة ابن محذورة لأنها مشفوعة وليس فيها وتر. فالمؤلف هنا عندما ساق الحديث ذكر رواية الأعمش عن عمرو بن مرة، وذكر رواية شعبة عن عمرو بن مرة، وبين أن رواية محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى معلح، لأنه قال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن زيد، معلح بالانقطاع. هذا الانقطاع هل يوجد فيه واسطة أو ما هو دليله؟ دليله أن الأعمش روى عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عبد الله بن زيد، طبعا عبد الله بن زيد توفي في السنة 18 من الهجرة، وعبد الرحمن بن أبي ليلى ولد في خلافة عمر، لست سنوات مضت من خلافة عمر، فهو لم يدرك عبد الله بن زيد ولا بلال أيضا. بلال توفي سنة 20. فهنا المؤلف يقول لك أن رواية الأعمش فيها عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عبد الله بن زيد، فهي مرسلة معارضة لرواية محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الذي قال فيها عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن زيد. وثمة قول آخر وهو رواية شعبة، فيرويه عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد أن عبد الله بن زيد عبد الله بن زيد رأى الأذان في المنام. فهنا ثلاثة أوجه على عمرو بن مرة، فكأن المؤلف يشير إلى أن عمرو بن مرة لم يتقن هذا الحديث، والله تعالى أعلم. وعلى أي حال يبقى أن حديث أو أن أذان بلال الثابت فيه أنه بإيتار الإقامة وليس بشفعها، وهذا الحديث كما بينا أو بين المؤلف فيه علة الاختلاف على عمرو بن مرة. نعم. باب ما جاء في الترسل في الأذان. حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا المعلى بن أسد قال حدثنا عبد المنعم وهو صاحب السقاء قال حدثنا يحيى بن مسلم عن الحسن وعطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال، إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحضر، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته، ولا تقوموا حتى تروني. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يونس بن محمد عن عبد المنعم نحوه. قال أبو عيسى: حديث جابر هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عبد المنعم، وهو إسناد مجهول. نعم، هذا الحديث مداره على عبد المنعم وهو ابن نعيم الأسواري، والمؤلف هنا ذكر إسنادان، كلاهما ذكر إسنادين كلاهما يلتقي بعبد المنعم، وإذا كان الأمر كذلك تبقى صحة الحديث وضعفه مرتبطة بمعرفة حال عبد المنعم. وحاله كما بين المؤلف رحمه الله تعالى قال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عبد المنعم، وإسناده مجهول. ليست الجهالة في عبد المنعم، وإنما في شيخه عبد المنعم. متروك الحديث كما قال الدارقطني وقال البخاري وابو حاتم منكر الحديث، فحديثه ضعيف زيادة على أن شيخه يحيى بن مسلم مجهول عند جماعة من المحدثين كأبي زرعة وأبو حاتم، وهذا هو مقصود المؤلف بقوله إسناده مجهول. فيكون هذا الحديث قد جمع أكثر من علة، على فرض أن عبد المنعم ليس منكر الحديث عند الترمذي، لأن الترمذي أعله بالجهالة وهي علة بعد عبد المنعم، لأن الأصل أن يعل الحديث بأول علة في الإسناد، ولا يعل الحديث كما هي عادة بعض المشتغلين يعني من المعاصرين، يجد في الإسناد راو ضعيف أو مشهور بالضعف فيعله به، فيقول مثلا، وسبق معنا حديث عبد الله بن عمر، يعني أعله أظن ابن القطان بعبد الله بن عمر العمري، مع أن الراوي قبله مجهول أو وضاع أو ضعيف. فيجب أن ينظر الإنسان في بداية الإسناد، لأن بداية الإسناد هو الذي خاطبنا صاحبه فقال حدثني فلان عن فلان، فما هو ذنب هذا الرجل المتقدم؟ إذا وصلنا إليه في الإسناد وأصبح الإسناد إلى هذا الرجل المتقدم صحيحا، يصح ويحسن أن نعل الحديث بهذا المتقدم. أما إذا لم يكن الأمر كذلك وكان في الإسناد مجهول أو في الإسناد ضعيف أو وضاع ونحوه، فيعل بما قبل هذا الرجل المشهور. تفضل. باب ما جاء في إدخال الإصبع الأذن عند الأذان. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان الثوري عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: رأيت بلالا يؤذن ويدور ويتبع فاه هاهنا وهاهنا وإصبعاه في أذنيه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة له حمراء أراه قال: من أدم. فخرج بلال بين يديه بالعنزة فركزها بالبطحاء، فصلى إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بين يديه الكلب والحمار وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه. قال سفيان: نراه حبرة. قال أبو عيسى: حديث أبي جحيفة حديث حسن صحيح، وعليه العمل عند أهل العلم، يستحبون أن يدخل المؤذن إصبعيه في أذنيه في الأذان، وقال بعض أهل العلم: وفي الإقامة أيضا يدخل إصبعيه في أذنيه، وهو قول الأوزاعي، وأبو جحيفة اسمه وهب بن عبد الله السوائي. نعم، حديث أبي جحيفة حديث صحيح متفق عليه، وساقه المؤلف هنا لأنه عقد الباب فيما جاء في إدخال الأصبع أو الأصبع الأذنين عند الأذان، وهو دليل صريح، إلا أن رواية الصحيحين لم تذكر أن أبا جحيفة قد ألقم أصبعي في أذنيه، أو نعم رواية الصحيحين ليس فيها هذا، والحديث كما تعلمون إسناده هنا صحيح، محمود بن غيلان يروي عن عبد الرزاق عن الثوري عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه، فهو صالح للاستشهاد، وتكون هذه الزيادة من باب زيادة الثقة. قوله في قبة حمراء من أدم، الأدم المقصود به الجلد، فخرج بلان بين يديه عنزة أو بين يديه بالعنزة، العنزة هي عصا في آخره سنان مثل سنان السهم يغرز بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الصلاة، فركزها بالبطحاء، البطحاء موضع معروف بمكة ويطلق على مسيل الوادي الذي يجمع الحصباء أو الحصى الصغيرة عادة. قال فصلى إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بين يدي الكلب والحمار، ليس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو بعد العنزة، يعني ليست بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، إنما بين يدي فيما بعد العنزة، وقد جاء ذلك صريح في بعض الروايات، يعني قال يمر بين يدي العنزة الكلب والحمار، وعليه حلة حمراء. قال سفيان نراه حبرة، الحبرة هي الحلة المخططة بالأحمر، فسفيان هنا كأنه يعني شك في الحلة التي كان يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم، هل هي حمراء أو حبرة، أو أنه فسر ذلك، لأنه قد جاء بعض عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث النهي عن لبس الأحمر، فكأنه يعني يرى أن الراوي قد صحف أو يعني لم يقرأ الكلمة قراءة صحيحة إلى غير ذلك. وتفسير سفيان هذا أخذه الأحناف، لأنهم يرون عدم مشروعية لبس الأحمر، ومن خالفهم استدل بأصل الحديث، والحديث كما ذكرنا متفق عليه وعليه العمل عند أهل العلم، ومنهم من قاس الإقامة عليه كالأوزاعي وغيره، وقالوا الفائدة في إدخال الأصبعين في الأذنين أن ذلك مدعاة لأن يقوى الصوت، وأيضا فيه حكمة وفائدة أخرى أن البعيد يعرف أو يعلم أن هذا الرجل يؤذن، وكذلك الأصم وغير ذلك من الفوائد. نعم تفضل. باب ما جاء في التثويب في الفجر. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا أبو إسرائيل عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تثوبن في شيء من الصلوات إلا في صلاة الفجر. قال أبو عيسى عن أبي محذورة، وفي الباب عن أبي محذورة قال أبو عيسى حديث بلال لا نعرفه إلا من حديث أبي إسرائيل الملائي، وأبو إسرائيل لم يسمع هذا الحديث من الحكم بن عتيبة، قال إنما رواه عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة، وأبو إسرائيل اسمه إسماعيل بن أبي إسحاق، وليس هو بذاك القوي عند أهل الحديث، وقد اختلف أهل العلم في تفسير التثويب، فقال بعضهم التثويب أن يقول في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، وهو قول ابن المبارك وأحمد، وقال إسحاق في التثويب غير هذا، قال هو شيء أحدثه الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أذن المؤذن فاستبطأ القوم، قال بين الأذان والإقامة قد قامت الصلاة، حي على الصلاة حي على الفلاح. وهذا الذي قال إسحاق هو التثويب الذي كرهه أهل العلم، والذي أحدثوه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والذي فسر ابن المبارك وأحمد أن التثويب أن يقول المؤذن في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، وهو قول صحيح، ويقال له التثويب أيضا، وهو الذي اختاره أهل العلم ورأوه، وروي عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم، وروي عن مجاهد قال دخلت مع عبد الله بن عمر مسجدا وقد أذن فيه ونحن نريد أن نصلي فيه، فثوب المؤذن فخرج عبد الله بن عمر من المسجد وقال اخرج بنا من عند هذا المبتدع، ولم يصل فيه، وإنما كره عبد الله التثويب الذي أحدثه الناس بعد. نعم، المقصود بالتثويب في اللغة هو العود، فالأذان إعلام، فالعود بالإعلام مرة أخرى تثويب، ولذلك يطلق على أكثر من معنى. المعنى الأول هو الإقامة، قد جاء ذلك في الحديث الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا ثوب رجع، يقصد الشيطان، الشيطان إذا سمع الأذان هرب وله ضراب، ثم يعود حتى إذا ثوب، يقصد إذا أقام. فهذا معنى من معاني التثويب، لأن الإقامة إعلام بإقامة أو بدخول أو بابتداء الصلاة. المعنى الثاني هو قول الصلاة خير من النوم في أذان الفجر. لماذا أصبح هذا التثويب؟ لأن قوله حي على الصلاة دعوة للصلاة، فالعودة لهذه الدعوة تثويب، وهذا هو المعنى اللغوي للتثويب. المعنى الثالث أيضا أحدثه الناس كما ذكر إسحاق ابن إبراهيم فيما نقله الإمام الترمذي، أحدثه الناس بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن المؤذن إذا تباطأ الناس ولم يحضروا أعاد قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، لكي يحضر الناس مرة أخرى، ولا يقصد بذلك الإقامة. وهذا من البدع المحدثة، ولذلك روى عن مجاهد في مساقه المؤلف أنه كان مع عبد الله بن عمر فدخل مسجدا وقد أذن المؤذن، الآن ينتظرون الإقامة، فثوب المؤذن دعوة للناس لما تباطؤوا عن الحضور، فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه اخرج بنا من عندي هذا المبتدع. وابن عمر قد كف في آخر زمانه فهو يقاد، ولذلك قال اخرج بنا، ولم يصلي ابن عمر في هذا المسجد من أجل وجود هذه البدعة. إذن التثويب له ثلاثة معاني، معنى الأول الإقامة، والمعنى الثاني قول الصلاة خير من النوم، والمعنى الثالث المعنى المحدث الذي كان يقال بين الأذان والإقامة. قوله في هذا الحديث قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا تثوب في شيء من الصلاة إلا في صلاة الفجر، لا شك أن المقصود به كما فسر أهل العلم هنا أن المقصود به الصلاة خير من النوم، وليس المقصود به المعنى الآخر المبتدع. لكن هذا الحديث بين المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يثبت، لأنه يروى عن أبي إسرائيل، وأبو إسرائيل الملائي يرويه عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال، وأبو إسرائيل لم يسمعه من الحكم بن عتيبة، إنما سمعه من الحسن بن عمارة، ومع أن أبو إسرائيل هذا قد تكلم فيه، وقال الترمذي هنا ليس بالقوي عند أهل الحديث، إلا أن الحسن بن عمارة كذلك متروك الحديث أسوأ حالا منه، فاجتمعت عدة علل في هذا الحديث زيادة على أن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من بلال، وقد سبق أن بينا أن بلال توفي وعبد الرحمن بن أبي ليلى صغير. هذا هو ما يتعلق بدرجة الحديث، فالحديث غير ثابت، وقد ثبت عن عدد من الصحابة كما ساق المؤلف هنا أنهم كانوا يثوبون في صلاة الفجر ويقولون الصلاة خير من النوم، وثبت أن التثويب الذي يكون بين الأذان والإقامة تثويب مبتدع لا أصل له في شريعة الإسلام، والله تعالى أعلم وأجل وأكرم سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لمرضاته، وأن يجعل على هذا المجلس شاهدا لنا لا علينا، وأن يختم لنا بالحسنى، ويوفقنا دنيا وأخرى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وعذرا على الإطالة والتقصير والعجلة وغيرها من الخلل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.